الإطلاق يمكنه قطع والشر والطوف والشر منه يعرف إن كان بالمنحر لا يكلف علمنا الوضوء شقا في أدى قبل جاء منابه بعد بدا وبعض ذي الخلفاء مطلقا وتعرض رأيين قد تفرقا وما وجوده في رأي مالك وكل مذهب فما به كفر محرم يرى وجوب تركه جميع من درى وسويا وسحقا فلتع الجنون قد سبقا فيجب التمجيد في التمكن او اطلاق طاق التمجيد والتعين عليه في التمجيد والتيبيح في شيء عدد ومجيد عن خلاف قد عدد فكر في الصحة والوقوع بالامر من كفر بالفروع ثالثها الوقوع في المنير بقرار الرؤية فقد وقيلة المرتد فالتعديل عليه والتيسير والتقييد وعلى المانع بالتعدو وهو مهم المحرر في كافر امام التقمر فكفره ذلك كالقبح والراي عندي ان يكون مدرك يقروا لاخذ واشتركوا لكن حدث الصلاه عليه واجتماع الاستيقاظ ورفعه الموجب العقلي حكم وقت قد اتى جلي بخروج كراهه ما امر الى قيد وقد حضر فلك صحه ولك الاجر في وقت كفر للصلاه يجري وان يكن امر عين الحق عين انفصل فالفعل بالصحه لم يتصل ودائر الجمهور الجزاري وغير الاجر مع العقاب وقد يقام قدر المقام والقضاء وقيل ذا فقمه الكفاء للصلاه للحائل والذهب او في مكان الغصب يكون قلب ومعفن ومنهج ومقبره كنيسه وزاره من تابع ان كان مستابا قدس ما عليه وجب وان بقي فساده كمن رجع بث بدعه عليه يتبع عليها يتبع او سبق للغصب او سار بعد الرمي قبل الضر وقال البرهان انه ثبت مع انقطاع النهي الذي سلك واستيقظت من الضرين وخيرا للاستوى هذين كمن عاد سليم مثل الحسقط وضعف المكفى عليه من ضبط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا تقبله. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. هذا البيت يتكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن مسألة تسمى عند علماء الأصول بمقدمة الواجب، مقدمة الواجب، سواء كانت هذه مقدمة شرطا أم سببا أم غير ذلك. وقد قسم الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الواجب إلى قسمين. القسم الأول هو الواجب المطلق، وهو الواجب الذي لم يقيد في النص بمقدمة، يعني لم يقيد في اللفظ بسبب أو شرط، وإنما جاء اللفظ مطلقا، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا يقال له مطلق لأنه لم يقيد بشرط أو سبب ونحو ذلك من المقدمات في اللفظ وفي النص المذكور. وأما الواجب الثاني فهو الواجب المقيد، الواجب المقيد. المقصود بالواجب المقيد هو الواجب الذي قيد في النص بسبب أو شرط أو نحو ذلك من المقدمات، كما في قوله تعالى مثلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالواجب هنا قيد بالاستطاعة. والفرق بينهما بين القسمين يظهر في قول الرجل لآخر اصعد السطح، وقول الآخر إن نصبت السلم فاصعد السطح، أو إن نصب السلم فاصعد السطح. فالأول مطلق لم يقيده بشرط أو سبب، والثاني مقيد بشرط أو سبب. وفي هذا البيت يتحدث عن القسم الأول وهو الواجب المطلق، ف فقال: وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. بمعنى أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الواجب المطلق، هل النص الذي دل عليه يدل على وجوب مقدمته أيضا أو لا يدل عليه، يعني النص نفسه مثل وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هل هذا النص نفسه يدل على وجوب مقدمات هذا الفعل المأمور به أو لا يدل عليه؟ فذكر في هذا البيت القول الأول الذي ذهب إليه جماهير العلماء، وهو أن النص الذي دل على وجوب الفعل هو دال على وجوب مقدمته أيضا، دال على وجوب مقدمته أيضا، وهو ما عبر عنه الجمهور بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب أي وجود الواجب إلا به فهو واجب. فهذا قول الجمهور رحمهم الله تعالى، ومستندهم في هذا القول وهو الإيجاب هو أن هذا النص أو اللفظ يدل على وجوب المقدمة من باب الالتزام، من باب الالتزام يعني من باب دلالة الالتزام. فالنص نفسه وإن لم يكن فيه أمر بالمقدمة أو أمر بالسبب أو بالشرط، إلا أن هذا المشروط لما توقف وجوده وتوقفت صحته على وجود الشرط دل هذا النص نفسه على وجوب الشرط أيضا. فلو قال السيد لعبده: ائتني بكذا من السطح، فهذا النص وإن لم يكن من حيث اللفظ دالا على وجوب المشي إلى السطح وصعود السلم والدرج، إلا أنه يستلزمه يعني يدل عليه بدلالة اللازم. وليس للعبد أن يقول ما أمرت، أن يمتنع عن هذا الفعل ويقول: لم تأمرني بصعود السلم أو لم تأمرني بالسير والمشي إلى السطح، وإلا لزم على عدم الوجوب في هذه الصورة لزم عليه جواز الإتيان بالمشروط بدون شرطه، وهذا باطل، هذا لا يصح. فالجمهور يقولون: النص الذي يدل على وجوب الفعل هو نفسه يدل على وجوب مقدماته، ولهذا قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا القول الأول في هذه المسألة. ولكن أصحاب هذا القول قيدوا قولهم بقيد، فقالوا: بشرط أن تكون هذه المقدمة مقدورا عليها، تكون هذه المقدمة مقدورا عليها يعني داخلة في قدرة الإنسان واستطاعته. لماذا؟ لأنه سبق في أبيات سابقة أن التكليف بما لا يطاق لا يصح شرعا، بمعنى أن الشرع لا يكلف الناس بما لا يطيقون. السلام. فالقاعدة هذه السابقة تدل على هذا الشرط، فالمقدمة إذن تكون واجبة بالنص الأول، ولكن بشرط أن تكون هذه المقدمة داخلة في قدرة الإنسان، مثل المشي مثلا فهذا داخل في قدرة الإنسان. فمثلا النص الذي يدل على وجوب أداء الصلاة في المسجد مثلا، هذا يدل على وجوب المشي إلى المسجد، ولا يقول إنسان ليس في النص الأمر بالمشي والسير فلا يذهب إلى المسجد أو إلى الجماعة. فنقول: نفس هذا النص الذي دل على وجوب الجماعة هو دال على وجوب السير، والسير كما تلاحظون هو داخل في قدرة إيش؟ في قدرة الإنسان واستطاعته، بخلاف ما لو كانت هذه المقدمة غير داخلة في قدرة الإنسان، مثل دخول الوقت، ودخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، ودخول الوقت ليس في قدرة الإنسان، مثل العدد في الجمعة عند من يشترطون العدد، فمجيء هذا العدد في الجمعة ليس بيد الإنسان، يعني ليست يعني عنده القدرة على أن يعني يذهب فيكره الناس على المجيء إلى الجمعة ويحملهم على ذلك، فهذا فعل غيره وليس فعلا له. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن بشرط تكون هذه المقدمة مقدورا عليها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان أو أن كان، يعني يمكن أن تقرأ بكسر الهمزة على أنها شرطية، ويمكن أن نقرأها أن كان على أنها تعليلية. أن كان بالمحال لا يكلف أو لا يكلف. الطوق بمعنى القدرة والاستطاعة، والطوق شرط للوجوب يعرف، يعني يشترط في المقدمة التي تجب كما سبق في البيت السابق، يشترط فيها أن تكون مقدورا عليها. لماذا؟ أن كان بالمحال لا يكلف، لأنه ثبت، كأنه يقول لأنه ثبت فيما سبق أن الشرع لا يكلف بحال، لا يكلف بما لا يطاق. وإن قلنا بالكسر إن، يعني إن قلنا بأن الشرع لا يكلف بالمحال، وهو قول الجمهور كما سبق. ثم قال: كعلمنا الوضوء شرطا في أدى فرض فأمرنا به بعد بدا. يمثل لهذه المقدمة التي تجب بوجوب الفعل نفسه، وتكون هذه المقدمة مقدورا عليها. يقول: كما لو ثبت مثلا بالدليل أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. هذا الحديث يدل على اشتراط الطهارة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة. فإذا جاءنا بعد ذلك أمر بالصلاة، بعد علمنا بأن الوضوء شرط في الصلاة، إذا جاء الأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة هكذا مطلقا دون أن يقيد، فإن هذا النص الذي فيه أمر بالصلاة يتضمن أيضا أو يدل أيضا على الأمر بالوضوء، فيكون فيصح الاستدلال بهذا النص وأقيموا الصلاة على وجوب الإتيان بالوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء شرط في الطهارة، والمشروط لا يصح بدون شرطه. كعلمنا الوضوء شرطا في أدى فرض فأمرنا به بعد بدا. وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا، هذا القول الثاني في المسألة، يعني بعض العلماء نفى الوجوب مطلقا، نفى الوجوب مطلقا، بمعنى أن إيجاب الفعل لا يدل على إيجاب المقدمة مطلقا. مطلقا يعني سواء كانت المقدمة سببا أم شرطا، وسواء كان شرطا شرعيا أم شرطا عقليا شرطا عاديا. فالمقدمة قالوا لا تجب بالنص الدال على وجوب الفعل. لماذا؟ قالوا لأنه ليس في النص، ليس في اللفظ ما يتعرض للمقدمة. فقوله أقيموا الصلاة ليس فيه لفظ يدل على الوضوء، فهذا النص لا يشمل الوضوء لا مطابقة ولا تضمنا، فليس فيه دلالة على وجوب المقدم. والبعض ذو رأيين قد تفرق، هذا قول آخر، إشارة إلى قول آخر في المسألة، وهو التفريق بين الصور. فبعضهم يقول بأن وجوب الفعل يدل على وجوب مقدمته إذا كانت المقدمة سببا لا شرطا، يعني في الأسباب يدل على الوجوب، وفي غير الأسباب لا يدل على، كالشروط مثلا. لماذا؟ قالوا لأن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة قوية أشد من علاقة الشرط بالمشروط. وبعضهم أيضا فصل بوجه آخر فقال: إن كان شرطا شرعيا فإنه يدل عليه، وإن كان غير ذلك فلا يدل عليه. ففرقوا بين الشروط الشرعية وغيرها، وأقوال تفصيلية تحت هذا القول. فهذه أقوال ثلاثة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وقول الجمهور هو القول الأول كما عرفنا، ولهذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن اشترطوا في هذا أولا أن يكون الوجوب مطلقا، ثانيا أن تكون المقدمة مقدورا عليها، تكون المقدمة مقدورا عليها، وهذا قول الجمهور. والذي يظهر لدى المحققين من العلماء أن الخلاف هو خلاف في العبارة وفي طريق الوجوب، بمعنى أن المقدمة واجبة في الحقيقة في هذه الصور، لكن الخلاف بين العلماء في الطريق الذي من خلاله استفدنا الوجوب. فالجمهور يقولون بأنه يدل عليه من باب الالتزام كما عرفنا، والذين ينفون هذا فإنما يقصدون النفي من طريق المطابقة والتضمن، وكلاهما صحيح، فليس في اللفظ ما يدل مطابقة ولا تضمنا على وجوب المقدم، ولكن الوجوب مستفاد من دلالة الالتزام. فالذين يعني أثبتوه قصدوا من ناحية دلالة الالتزام، والذين نفوه إنما قصدوا من جهة التضمن والمطابقة. ثم قال رحمه الله تعالى: وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهبي. هذا القسم الثاني من الواجب، وهو الواجب المقيد، الواجب المقيد وهو الذي قيد بسبب أو شرط أو نحو ذلك. فذكر في هذا البيت بأن تحصيل هذه المقدمة ليس واجبا في مذهب مالك وكل المذاهب الأخرى، يعني باتفاق العلماء، وهذا ما عبر عنه بعض الأصوليين بقوله ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هناك ما لا يتم الواجب، والمقصود وجود الواجب، أما هنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثل النصاب مثلا في الزكاة، فإنه سبب ملك النصاب، هذا سبب في وجوب الزكاة، لكن تحصيل هذا السبب ليس واجبا باتفاق العلماء، ليس واجبا باتفاق العلماء، يعني لا يجب على الإنسان أن يحصل النصاب من أجل أن يزكي، لا يجب عليه هذا، ولا يجب عليه أيضا مثلا أن يقيم في البلد حتى يجب عليه صيام رمضان، فمثل هذه الأشياء ليست واجبة عند العلماء. لماذا؟ لأن الفعل لم يتقرر وجوبه أصلا، فهو كما لو قال السيد لعبده أو الأب لولده، قال له إن صعدت إلى السطح فأتني بكذا، إن صعدت إلى السطح، فهذا لا يدل على وجوب الصعود إلى السطح، لأنه لم يوجب عليه هذا الصعود، ولكن أوجب عليه الإتيان بالشيء في حالة وجود هذه الصفة أو هذه المقدمة. فكذلك في هذه المسألة، وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ثم قال: فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. هذا البيت يتكلم فيه الناظم رحمه الله عما يسمى بمقدمة الحرام، ما سبق هو مقدمة الواجب، وهذا البيت يتعرض لما يسمى بمقدمة الحرام، بمعنى أنه يقول بأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام، يعني فعله حرام، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام، بمعنى أن الفعل الجائز في ذاته إذا التبس بالحرام واختلط ولم يتعين الحرام من الحلال، فهنا يحرم هذا الجائز بسبب الاختلاط والاشتباه بالحرام. فالحرام أو الفعل الأول يكون محرما بالأصالة، والثاني يحرم بالاشتباه، أي بسبب الاشتباه في كونه حراما أو لا، كما لو اشتبهت ميتة بمذكات أو اشتبهت مثلا أخته بأجنبية، فهنا لا يجوز له أن يتزوج المرأتين، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام. ثم قال: وسوين بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبقا، يعني لا فرق في هذا الحكم الذي سبق تقريره في البيت السابق، لا فرق بين الجهل اللاحق والجهل السابق، يعني سواء كان المحرم معينا أولا ثم اختلط بالحلال أو اختلط به ابتداء دون أن يسبق علمه. فالصورة الأولى قالوا: كما لو طلق امرأة معينة من نسائه ثم نسيها بعد ذلك، ويعرف في البداية، عرف أن المطلقة فلانة وطلقها باسمها، لكن بعد ذلك نسي واشتبه عليه فلم يعرف هل طلق فاطمة أو زينب أو غيره، أو حصل هذا الاشتباه ابتداء دون تعين أو علم سابق، اختلطت ميتة بمذكى قبل أن يعرف المذكى من غيرها، فهنا يحرم الثاني الذي كان جائزا في الأصل، يحرم بعلة الاشتباه والاختلاط. هذا ما قرره الفقهاء في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، ومحل هذا إنما هو فيما لو كثر الحرام وغلب، أما لو كان الحرام يسيرا مغمورا أمام الحلال فإنه لا يحرم الحلال بهذا الحرام اليسير، كما لو اختلطت أخته بنساء بلدة كاملة، يعني هو يعرف مثلا أن له أختا من الرضاعة في مصر، فهنا لا نقول بأنه يحرم عليه نكاح مصرية أو نساء أهل مصر مطلقا، لأنه يحتمل أن تكون هذه المنكوحة أخته من الرضاعة، لأن هذا الاحتمال احتمال بعيد، الاحتمال الغالب والراجح أن تكون امرأة أجنبية. هذا معنى قولي: وسوين بين جهل اللحق بعد التعين وما قد سبق. هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه أو عدم موجبه شرعا خلاف قد علم؟ التنجيز هو حضور الشيء ووجوده في الحال، والتمكن والتمكين بمعنى القدرة والاستطاعة، وهذا البيت يرتبط بما سبق تقريره من أنه يشترط في التكليف أو في الفعل المكلف به يشترط فيه القدرة والاستطاعة، بمعنى أن يكون الفعل مقدورا عليه. فهنا بحث بعض العلماء هل يشترط في هذه القدرة التي هي شرط بالتكليف، هل يشترط فيها أن تكون ناجزة يعني موجودة حال التكليف والخطاب، أو يكفي إمكان وجودها في المستقبل وإن لم تكن موجودة في وقت التكليف بالخطاب؟ فبعضهم قال بالأول أنه يشترط وجودها أثناء التكليف والخطاب، وبعضهم وعليه المحققون من العلماء أنه يكفي فيه إمكان الوجود في المستقبل. بني على هذا الخلاف في المسألة مسألة أخرى أشار إليها بقوله: عليه فالتكليف، في بعض النسخ وفي بعض النسخ عليه في التكليف بالشيء عدم أو عدم موجبه شرعا خلاف قد علم، يعني ينبني على هذا الخلاف الذي سبق قبل قليل، ينبني عليه الخلاف في مسألة أخرى، وهي: هل يجوز التكليف بالمشروط حالة عدم شرطه، أو بالمسبب حالة عدم وجود سببه أو لا؟ الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف الذي سبق ذكره قبل قليل، فمن أوجب التنجيز في التمكن منع من التكليف بالمشروط حال عدم وجود الشرط، والتكليف بالمسبب حال عدم وجود السبب. ومن قال بأنه يكفي مطلق التمكن قال بجواز التكليف بالمشروط حالة عدم وجود الشرط أو بالمسبب حالة عدم وجود السبب. يعني الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في الذي قبله. ثم بنى على هذه المسألة الثانية أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين بها؟ والمقصود بالفروع الأحكام العملية، هل هم مخاطبون بها كما هم مخاطبون بالإيمان أو ليسوا مخاطبين بذلك؟ الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في جواز التكليف بالمشروط حالة عدم وجود شرطه، لأن الصلاة والصيام وهذه الأحكام العملية الفرعية يشترط فيها ماذا؟ يشترط في صحتها الإيمان، وهذا الشرط لم يتوفر في الكفار حالة كفره وهم غير مؤمنين. فهل نقول بأنهم مخاطبون بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الأحكام العملية في حالة الكفر، أو هم غير مخاطبين بذلك؟ هذه المسألة قال مبناه على مسألة التكليف بالشرط، التكليف بالمشروط حالة عدم تحقق الشرط. ولهذا رتب هذه المسألة بحرف الفاء على ما قبلها فقال: فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع. يعني الخلاف في صحة تكليف الكفار بالفروع ووقوع ذلك مبني على ما سبق، وجمهور العلماء على القول الأول، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا القول مبني على القول بأنه يصح التكليف بالمشروط حالة عدم وجود الشرط. لكن هم يقولون مع ذلك بأنه يجب عليه تقديم الشرط على المشروط، يعني هم مكلفون بهذا، أو الكافر مكلف بهذا، لكنه مكلف مع هذا بتقديم الشرط الذي هو الإيمان على المشروط، وهو هذا العمل الفرعي كالصلاة والصيام وغير ذلك. فهذا قول الجمهور، ويشهد لهذا آيات من كتاب الله، منها قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أنهم معذبون على هذه الأمور المذكورة، ومنها أمور عملية غير قضية التكذيب بالدين، أنهم عذبوا بسبب ترك الصلاة، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، وهذه أحكام عملية غير الأمر بالإيمان. فأخبروا أنهم معذبون على ذلك، كما في قوله تعالى: الذين كفروا كذا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالآية تخبر أنهم معذبون على معصية الإفساد كما هم معذبون على معصية الكفر، وهذا هو معنى تكليف الكفار بالفروع. وكما في قوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فأخبر أن تركهم للزكاة هو سبب للوعيد. بل هناك آيات تصرح بالحكم في حق الكفار، كما في نكاح المرأة المسلمة من قبل الكافر، قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكذلك: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا حكم فرعي، وقد صرحت الآية القرآنية بأن المخاطب أن المخاطبين بهذا الحكم هم الكفار. فدل كل هذا على أن الكفار كما يقول الجمهور مخاطبون بفروع الشريعة. ثالثها: الوقوع في النهي يرد. هذا القول الثالث في المسألة. قول الأول أنهم مخاطبون، قول الثاني أنهم غير مخاطبين، لأنه لا فائدة في الخطاب والتكليف ما دام أنه لا يصح منهم إذا فعلوا. القول الثالث الوقوع في النهي، ثالثها الوقوع في النهي، بمعنى أن القول الثالث في المسألة أن الكفار مخاطبون بالمنهيات دون الأوامر، مخاطبون بالمنهيات كترك شرب الخمر وترك الزنا وترك الربا. لماذا؟ قالوا لأن التروك لا يشترط في صحتها النية التي مبناها على الإيمان، النية مبناها على الإيمان، فالنية لا تشترط في التروك، فمجرد ترك الفعل يعتبر امتثالا وإن لم ينوي به صاحبه الامتثال. فلهذا قالوا في المنهيات هم مكلفون، لكن في الأوامر قالوا غير مكلفين، لأن الأوامر تشترط فيها النية، والنية نية التقرب والامتثال لا تتصور من الكافر. المؤلف يقول يرد بما افتقاره إلى القصد فقط، يعني هذا القول يرد عليه، يعترض عليه بأن هناك من الأوامر ما لا يشترط فيه القصد، يعني قصد التقرب. هناك أوامر مثل رد الديون ورد المغصوبات والإنفاق على الزوجة والأولاد، هذه واجبات ولا تشترط في صحتها النية. فإذا انتقض هذا القول أن العلة من شرطها الاضطراد والانعكاس، فهذا القول لم يضطرد، فهناك أوامر لا تشترط فيها نية التقرب. وقيل في المرتد، هذا قول آخر في المسألة، بمعنى أن الكافر المرتد مخاطب بفروع الشريعة بخلاف الكافر الأصلي. لماذا؟ لأن الكافر المرتد قالوا بأنه كان مكلفا في الأصل قبل ردته، والأصل بقاؤه على هذا التكليف بخلاف الكافر الأصلي، فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب. هذه إشارة إلى ثمرة الخلاف في مسألة تكليف الكفار بالفروع، فثمرتها ليست في صحة ما يأتون من هذه الأعمال وهذه الفروع. فالعلماء متفقون على أن الكافر لو صلى وصام حالة كفره فعمله باطل غير صحيح، صلاته باطلة، صيامه باطل، حجه باطل، ولكن ثمرة هذا الخلاف قالوا تظهر في تعذيب هؤلاء الكفار على هذه الأعمال يوم القيامة. فلو قلنا هم مكلفون بفروع الشريعة بمعنى أنهم سيعذبون على ترك هذه الأعمال كما يعذبون على ترك الإيمان، وإذا قلنا بأنهم غير مكلفين فمعناه أنهم لا يعذبون على هذه الأعمال يوم القيامة، بالإضافة إلى ثمرة التيسير والترغيب. التيسير والترغيب بمعنى أن الكافر إذا كان محسنا ويتقرب تعود على أعمال الخير، فهذا إذا عرف بأنه يعني مكلف بهذه الفروع وأنه ربما يعني يجازى على هذا العمل بالإسلام، كما جاء في الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير، بمعنى أن هذه الأعمال الصالحة قد تدفعه إلى الإسلام أو يكون جزاؤها الدخول في الإسلام، فيكون الإسلام بالنسبة له أيسر لأنه تعود على هذه الأشياء. وكذلك بالنسبة للمسيء الكافر المسيء، إذا علم أنه سيعاقب على هذه الأعمال من الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أسلم فإن كل هذه الآثام ستسقط عنه بسبب الإسلام، فإن هذا قالوا يرغبه في الدخول في الإسلام. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى المصحف أو كإلقى مصحفي. الذين منعوا تكليف الكفار بالفروع اختلفوا في السبب أو في المستند الذي يدل على المنع ما هو، فبعضهم قال المستند أو السبب هو التعذر، يعني تعذر قصد التقرب من الكافر، يعني أنه كافر لا يؤمن بالله تعالى، فكيف يتصور أنه يقصد التقرب بهذه الأعمال؟ وهذه الأعمال من شرط صحتها التقرب إلى الله سبحانه، قصد التقرب إلى الله سبحانه، وقصد التقرب لا يتصور من الكافر. فتعذر وجود قصد التقرب من الكافر هو السبب عند هؤلاء في عدم تكليف الكفار بفروع الشريعة. هذا القول الأول قال المؤلف رحمه الله وهو مشكل، يعني هذا القول فيه إشكال لدى المحرر أي المدقق من العلماء، يقصد القرافي رحمه الله الذي أورد هذا الإشكال. القرافي رحمه الله قال يعني يعترض على هذا القول بأمرين أو بصورتين. الأمر الأول قال في الكافر الذي آمن بقلبه ولم ينطق بالشهادتين بلسانه، هذا كافر لكنه في أعماق نفسه هو يؤمن بالله تعالى، كحال أبي طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وهو يعلم هذا لكن ما نطق بالشهادتين، فهو كافر ظاهرا وإن كان مؤمنا باطنا. فالقرافي يقول في مثل هذه الصورة من الكفر لا يتعذر قصد التقرب، بل قد يتصور قصد التقرب من الكافر كما في هذه الحال، وهو الكافر ظاهرا ولكنه مؤمن باطنا، فهذا يمكن أن يتصور منه قصد التقرب إلى الله باعتبار ماذا؟ باعتبار باطني، لكن لا يجري عليه أحكام الإسلام لأنه لم يظهر هذا الإسلام ولم ينطق بالشهادتين. فإذا هذا كافر وقد تصورنا منه إيش؟ قصد التقرب، فانتقض إذن التعليل الذي سبق، لأن العلة كما عرفنا يشترط فيها الاضطراد والانعكاس. فهذا كافر وجد ولم يمتنع منه أو لم يتعذر منه قصد التقرب. كذلك مثل بمثال آخر وهو الكفر العملي، يعني في من وقع في الكفر بسبب العمل مع وجود التصديق في قلبه، يعني هو ما كفر بقلبه ولكن ارتكب عملا كفريا كإلقاء المصحف، كما لو ألقى المصحف، فهذا كفر عملي، ولكن لا يمتنع قصد التقرب من مثل هذا الكافر، لا يمتنع قصد التقرب مثل هذا الكافر. فإذا خلاصة ما يريد أن يقول القرافي بأن أنتم تقولون السبب أنهم غير مكلفين تعذر قصد التقرب، ونحن نتصور قصد التقرب في صور من الكفر مثل هذه الصور، مثل كثير من الكفار الآن من اليهود والنصارى هم كفار في الإسلام، ومع هذا يفعلون أفعالا يقصدون بها التقرب إلى الله. إذا قصد التقرب قد يجتمع مع الكفر ولا يتعذر، فلا يصلح إذن أن يكون هذا مستندا للمنع. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقاء مصحفه أو كإلقاء المصحف. والرأي عندي أن يكون المدركون في قبولها فذا مشترك، والرأي عند أن يكون المدرك أو المدرك بفتح الميم أو ضمها، وبعض العلماء يصوب الفتح على الضم. يعني الناظم رحمه الله يقول الرأي عندي أن العلة الحقيقية في المنع من تكليف الكفار بالفروع ليس هو التعذر ولكن عدم القبول، وهذا هو القول الثاني، عدم القبول بمعنى أنهم لو قاموا بهذه الأعمال الفرعية لما تقبلت منهم بإجماع العلماء. فإذا كان هذا العمل غير مقبول إذا قاموا به فما فائدة التكليف؟ والجمهور سلموا لهم أن هذا العمل غير مقبول، لكن قالوا فوائد التكليف كما سبق في تعذيبهم عليها يوم القيامة وفي الترغيب والتيسير وغيره. تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات. طبعا قوله فذا مشترك يعني هذا التعليل مشترك في كل صور الكفر، بخلاف التعليل السابق فإنه يوجد في بعض الصور دون بعضه. تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات، يعني أن العلماء أجمعوا على أن المحدث حال حدثه مكلف بالصلاة. المحدث في حال الحدث إذا دخل وقت الصلاة، إذا طلع الفجر وهو محدث، تجب عليه الصلاة ولا ما تجب؟ تجب عليه الصلاة بالإجماع. وهذه الصورة ترجح قول الجمهور الذين قالوا بأنه يجوز التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط، بدليل هذه الصورة المجمع عليها. وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي، بمعنى أن الخلاف الذي سبق قضية التكليف بالمشروط حالة عدم وجود الشرط إنما هو في الشرط الشرعي، إنما هو في الشرط الشرعي كالطهارة مثلا ونحو ذلك، وليس في الشروط العقلية. وليس في الشروط العقلية، فالعلماء متفقون على أنه لا يصح التكليف بشيء إلا إذا وجدت فيه الشروط العقلية. الشروط العقلية مثل الحياة في المكلف، مثل وجود الحياة في المكلف أن يكون حيا، فإذا كان ميتا فإنه غير مكلف، لأنه لا يقال للميت الذي لا يتصور منه الامتثال أن يقال له افعل. فالناظم يقول في هذه الأبيات بأن الموجبات العقلية والشروط العقلية هذه يعني متفق على اشتراطها في صحة التكليف، وأما الخلاف الذي سبق فهو في الشروط الشرعية. دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر. هذا البيت يتعلق بمسألة أصولية، وهي هل يدخل المكروه في مطلق الأمر أو لا يدخل؟ هل يدخل المكروه يعني الفعل الذي كرهه الشرع أو نهى عنه الشرع، هل يدخل في مطلق الأمر أو لا يدخل؟ فقال الناظم رحمه الله: دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، بمعنى أن المكروه لا يدخل في مطلق الأمر، المكروه لا يدخل في مطلق الأمر، وهذا هو قول الجمهور، جمهور الأصوليين أن المكروه لا يدخل في مطلق الأمر. لماذا؟ لأن المكروه مأمور بإيش؟ بتركه، والأمر هو إيش؟ طلب الفعل، طلب إيجاد الفعل، فهما متناقضان، فيلزم على إدخال المكروه في الأمر أن يكون الفعل مأمورا به ومنهيا عنه، فالمكروه إذا لا يدخل في مطلق الأمر. ماذا ينبني على هذا؟ قال: فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري. يعني ينبني على هذا ما لو صلى إنسان أو أوقع الصلاة النافلة مثلا في وقت الكراهة، في وقت الكراهة، أو أتى بالصلاة على وجه مكروه، على صفة مكروهة، فهل يصح هذا الفعل ويؤجر عليه أو لا يصح ولا يؤجر عليه؟ فإذا قلنا بأن المكروه لا يدخل في مطلق الأمر، فنقول في هذه المسألة لا تصح هذه الصلاة ولا يؤجر عليها، وإذا قلنا بأنه يدخل فنقول بأن الصلاة هنا صحيحة وصاحبها مأجور عليها. وإن يكن الأمر عن النهي انفصل، فالفعل بالصحة للأجر اتصل. أحيانا قد يجتمع الأمر والنهي في الفعل، ولكن تكون الجهة كما يقول العلماء منفك، الجهة منفكة، بمعنى أن هذا الفعل يكون مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من جهة أخرى، مأمورا به باعتبار ومنهيا عنه باعتبار آخر. فيقول: وإن يكن الأمر عن النهي انفصل، يعني كانت الجهة منفكة، فالفعل بالصحة للأجر اتصل، يعني الفعل هذا يحكم عليه بأنه فعل صحيح ولكن لا أجر فيه، فالفعل بالصحة للأجر اتصل، يعني يحكم على هذا الفعل بأنه صحيح، بمعنى أن المكلف برئ ذمته بهذا الفعل ولا يطالب بالإتيان به مرة أخرى، ولكن لا أجر له في هذا بسبب المعصية التي ارتكبها أو المخالفة التي وقع فيها. ثم قال وذا إلى الجمهور ذو انتساب، يعني هذا القول منسوب إلى الجمهور، قال به جمهور العلماء، جمهور يقولون بأن الفعل إذا اجتمع فيه الأمر والنهي وكانت الجهة منفكة فالفعل صحيح ولكن لا أجر للفاعل، هذا قول الجمهور. وقيل بالأجر مع العقاب، هذا القول الثاني، بالأجر مع العقاب، بمعنى أن المكلف هنا في هذه الحالة مأجور على الطاعة ومعاقب على المعصية، كالمصلي مثلا في الدار المنصوبة فهو مأجور على الصلاة لأنه فعل طاعة ومعاقب على الغصب لأنه معصية، فجمعوا بين الأجر والعقاب، بين الأجر والإثم. وقد روي البطلان والقضاء، هذا القول الثالث، روي هذا عن مالك رحمه الله وغيره من الأصوليين والعلماء، فروي عنهم البطلان والقضاء بمعنى أن الفعل باطل غير صحيح ويجب القضاء، يجب القضاء على المكلف لأنه لم يأتي بالفعل على وجه صحيح. وقيل ذا فقط، ذا يعود إلى أقرب مذكور وهو القضاء، وقيل ذا فقط له اندفاع، هذا قول الرابع في المسألة، وهو أن الفعل باطل ولا يجب القضاء، أن الفعل باطل ولا يجب القضاء، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد كما سبق ولم يرد. ثم مثل لهذا الفعل الذي اجتمع فيه الأمر والنهي ولكن الجهة منفصلة، مثل بمجموعة من الأمثلة فقال مثل الصلاة بالحرير والذهب، مثل ما لو صلى الإنسان عليه ثياب من حرير أو عليه مثلا خاتم من ذهب، وفي مكان الغصب صلى في أرض مغصوبة، والوضوء انقلب كذلك لو توضأ منكسا، وضوءا منكسا يعني غير مرتب، بدأ بغسل رجله مثلا، وهكذا. ومعطن كذلك لو صلى في معاطن الإبل، ومنهج أي طريق كما لو صلى في طريق الناس، ومقبرة كذلك لو صلى الإنسان في مقبرة، كنيسة كذلك لو صلى في الكنيسة، وذي حميم يعني الحمام، ذي ماء حميم الحمام يعني حمام البخار والماء الساخن كذلك لو صلى الإنسان فيه، مجزرة كذلك لو صلى الإنسان في المجزرة. فالصلاة هنا في كل هذه الصور مأمور بها من حيث هي صلاة ومنهي عنها من حيث المكان الذي أوقع الإنسان فيه الصلاة أو الفعل المخالف كالصلاة بالحرير أو الذهب. فهذه المواطن التي ذكرت جاء النهي عن أداء الصلاة فيها، الصلاة في المقابر، الصلاة في الطرق، الصلاة في الحمام، كلها جاءت فيها أحاديث في النهي عن أداء الصلاة فيها، ولكن الجهة منفكة، جهة الأمر غير جهة النهي. فكل هذه الأمثلة مبناها على المثال السابق، فبعضهم يرى أن الفعل صحيح ولا أجر فيه، وبعضهم يرى أن الفعل صحيح وله الأجر وعليه العقاب، وبعضهم يرى أن الفعل باطل كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأنه يرى أن الجهة ليست منفكة فيها، إلى آخر الأقوال التي ذكرت. ثم قال من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. هذه مسألة مرتبطة بمسألة اجتماع الأمر والنهي وكون الجهة منفكة أو غير منفكة، وهي مسألة الإنسان إذا تاب بعد أن باشر سبب الفعل، بعد أن باشر سبب الفعل ثم بعد ذلك ندم وأراد التوبة، سواء كان هذا يعني قبل وقوع المفسدة أم بعد وقوعها وبقائها واستمرارها أيضا. فهل نقول بأن هذا المكلف في حالة الرجوع عن هذه المعصية هل هو آت بالواجب أو آت بالمحرم؟ فقال هنا من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، يعني هذا الفعل وهو الرجوع عن هذا الفعل، هذا من باب الاتيان بالواجب وليس من باب الاتيان بالمحرم. ومثل لهذا بأمثلة ثلاث، منها الشخص إذا بث بدعته بين الناس ثم بعد ذلك ندم وتاب ورجع، فتوبته ورجوعه عن هذه البدعة هو إتيان بفعل واجب صحيح، وإن بقي هذا الفساد وإن بقي أثر هذا الفعل في الناس، لكن رجوعه عن هذا الفعل وهو الابتداع أو بث هذه البدعة في الناس هذا واجب، فهو آت بالواجب، ولا يقال بأنه آت بالمحرم أو متلبس بالحرام. مثال الآخر، إنسان احتل أرضا وغصبها من صاحبه، وبينما هو جالس في وسط هذه الأرض فتح الله على قلبه وورد عليه الوارد كما يقال، فأراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فقام وبدأ يخرج من هذه المزرعة أو هذه الأرض أو الدار، فخروجه هذا من الأرض المغصوبة هل هو إتيان بفعل واجب أو هو فعل محرم؟ فالجمهور يقولون هذا إتيان بالواجب، لأن الرجوع عن هذا الغصب هذا واجب عليه شرعا، ولا يتم هذا الخروج من الغصب إلا بالخروج والمشي من هذا المكان، فمشيه وخروجه من هذا المكان هو إتيان بالواجب. بعض العلماء يقول لا، هذا إتيان بالمحرم. لماذا؟ لأن مكثه في هذا المكان هذا غصب، وبالتالي رجوعه وخروجه هذا هو صورة من صور الغصب المحرم، فهو آت بالمحرم. أو تاب بعد الرمي قبل الضرب، إنسان عنده بندقية مثلا وأطلقها على شخص معصوم الدم، وبعد أن أطلق ندم قبل الإصابة، أو رمى بالسهم وقبل أن تصيب الشخص تاب وندم على فعلته، فالمكلف في كل هذه الصور عند الجمهور هو آت بالواجب وليس آت بالمحرم. لكن وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك، وقال ذو البرهان يعني صاحب البرهان، والبرهان هو الكتاب المشهور البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني رحمك الله، الكتاب الذي يقول عنه ابن السبكي بأنه لغز الأمة، يلقب هذا الكتاب بلغز الأمة نظرا لعمق معانيه وفصاحة ألفاظه. فصاحب البرهان وهو إمام الحرمين يرى أن المكلف في هذه الصورة قد اجتمع فيه الأمر والنهي، اجتمع فيه الأمر والنهي. كيف اجتمع فيه الأمر والنهي؟ يقول هذا الرجوع من حيث كونه خروجا من الغصب فهو مأمور به لأنه وسيلة للخروج من الحرام فيكون مأمورا به، لكن من حيث كونه مكثا وبقاء في المكان المغصوب هو محرم بهذا الاعتبار، لأنه شغل هذا المحل بغير إذن صاحبه فهو في حالة غصب. لكن ماذا يقول إمام الحرمين؟ زاد فقال مع انقطاع النهي للذي سلك، يعني يقول هو اجتمع فيه الأمر والنهي ولكن سقط النهي، سقط النهي، سقط النهي. لماذا؟ قال سقط النهي لأنه لا يعتبر عاصيا في هذه الصورة. والجمهور يعني اعترضوا عليه بأنه إذا سقط النهي خلاص إذن يعني يعتبر آتيا بالواجب وليس آتيا بالواجب والمحرم، لأنه لا يعتبر عاصيا إلا بسبب مخالفة النهي، فإذا سقط النهي كما تقول سقطت المعصية، سقطت المعصية. وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك. طبعا بعض المعتزلة قالوا لا، هو متلبس بالحرام أثناء خروجه، وهذا يعترض عليه بأنه يعني جمع بين النقيضين، وهو ضرب من المحال، يعني يصير نفس الخروج هو حرام وهو واجب، يكون الخروج هذا والمشي من هذه الأرض المنصوبة واجبا ومأمورا به في وقت واحد، وهذا محال. ارتكب الأخف من ضرين وخير لدى سوى هذين. يعني إذا وقع الإنسان في حالة لا بد فيها من ارتكاب الضرر أو المخالفة أو المعصية فاضطر إلى ذلك، يعني لا بد أن يرتكب إحدى المعصيتين، فهنا يجب عليه أن يبتعد عن المعصية الكبرى وعن الضرر الأعظم، وإن أدى هذا إلى ارتكاب المعصية الصغرى أو الضرر الأخف. فإذا تعارض الأمر بين الضررين فالواجب أن يرتكب الإنسان أخف الضرر، وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين. يعني إذا استوى الفعلان في الضرر، يعني كان ضررهما متساويا، فهنا الحكم فيه التخيير، بمعنى أن المكلف مخير بين الفعل، فعل الأول أو الثاني، الاتيان بهذا أو هذا. لماذا؟ لأن الضرر والمفسدة واحد متساوي، أما إذا تفاوتا فالواجب أن يرتكب الأدنى لدفع الأعلى. ثم مثل له بمثال فقال: كمن على الجريح في الجرحى سقط، يعني كمن سقط على مجموعة من الجرحى في المعركة مثلا، فسقط على أحد هؤلاء الجرحى، كمن على الجريح في الجرحى سقط. فهنا في هذه الحالة إن بقي على هذا الجريح الذي سقط عليه مات هذا الجريح، كذلك لو رمى نفسه على جريح آخر حين أراد أن ينتقل إلى جريح آخر لإنقاذ الأول، فهذا أيضا يترتب عليه موت الجريح الثاني. فمثل بهذا على التخيير عند استواء الضررين، لأنه لو بقي مات هذا المسلم المعصوم، ولو انتقل يعني رمى بنفسه على الآخر مات الآخر المعصوم أيضا، فالمفسدة واحدة، استوت المفسدة فيخير بين البقاء وبين الانتقال. لكن بعض العلماء قال لا، قال يجب عليه البقاء ولا يجوز له أن يلقي بنفسه على الآخر. لماذا؟ قال لأن السقوط على الأول هذا ليس باختياره، لكن الانتقال إلى الثاني هذا بإيش؟ هذا باختياره، فيجب عليه البقاء والمكث على الأول، ولا يجوز له أن ينتقل أو يرمي بنفسه على الثاني، لأن هذا الفعل باختياره والأول ليس باختياره. فجاء بعض الضابطين من الفقهاء وضعفوا هذا القول، ولهذا قال: وضعف المكث عليه من ضبط. يعني جاء بعض الفقهاء الضابطين فقال هذا القول ضعيف، وهو أنه يجب عليه البقاء ولا يجوز له انتقال. لماذا؟ قال لأن هذا السقوط وإن كان بغير اختياره، لكن الاستمرار والاستمرار البقاء والمكث عليه هذا باختياره ليس باختياره، باختياره. فقال ما دام أن حتى يعني المكث والبقاء عليه باختياره، إذن استوى مع الانتقال في كون كل منهما اختياريا، وهو بهذا يعني يرجح القول الأول وهو التخيير بين البقاء والانتقال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.